إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه الآيات فيها تهديد شديد، وناسب السياق هذا اللعن مع ما سبق من صفات أهل من صفات يهود من الجحود. ولذا قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلائل البينات، من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب، من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. هذا البيان واجب على من يعرفه وعلى من يتيقن عليه، ولا سيما إن كان المقابل على ضلالة، والإنسان يحاسب على ذلك. ولذا قال الله تعالى: وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. فالرسل سيسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون، وكل من له ولاية سيسأل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكيف لما يكتم أصل الخير، لما تكتم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وإرهاصات نبوته وعلاماته وصفاته وما شابه؟ لذا قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن معلم الناس الخير مستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في الجحر تستغفر لمعلم الناس الخير، فكذلك هذا الصنف من الناس يلعنه كل شيء. وانظروا الفرق بين إنسان نائم في فراشه وكل شيء يدعو له، وإنسان نائم في فراشه وكل شيء يلعنه والعياذ بالله. لذا من وفقه الله إلى بيان آيات الله وإلى الدعوة إليها والعمل بها فهنيئا له، فكل شيء في هذا الكون يستغفر له ويدعو له. حفظ الله فحفظه الله. ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن مقدار واجب من العلم، عن شيء ينبني عليه نجاة أو هلاك، فكتمه، فهذا والعياذ بالله يلجم بلجام النار. أما من سئل عن أشياء لا ثمرة لها على المسؤول، وإن علمها المسؤول لعله يسوء قربه، يسوء حاله ويبتعد عن ربه، فحينئذ الكتمان واجب، فحينئذ الكتمان مشروع وقد يكون واجبا. التقى مرة أنس بن مالك صحابي الجليل بالحجاج بن يوسف الثقفي. فقال الحجاج لأنس: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بحديث. فقال أنس: فلم أتذكر إلا حديث العرانيين. العرانيون أقوام ضعاف البدن، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا المدينة يستشفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم مع راعي الإبل، راعي إبل الصدقة، وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحوا، فقتلوه وسملوا عينيه وصلبوه وأخذوا الإبل وهربوا. فلما سمع النبي بخبرهم غضب غضبا شديدا، وأرسل وراءهم وفعل فيهم كما فعلوا فيه. فلما قال الحجاج لأنس: حدثنا، قال: نسيت كل حديث إلا هذا الحديث، لعله تذكر حاله معه. لكن يقول أنس: لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن أحدثه بهذا الحديث. لا أعلم، أنس يقول: لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن أحدثه بهذا الحديث. يا ترى هل هو كذب على رسول الله؟ كلا وألف كلا، حاشاه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بلغه علما كان يجب عليه أن يكتمه. ألم يقل الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. بعض الناس لك أن تكتم عنه العلم، خفايا العلم ودقائق العلم. ولذا كان يقول ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالعامة لا يلقى عليهم إلا ما يلزمهم، أما طلبة العلم فيخصون بالتفريعات والتأصيلات والتدقيقات. فما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من سئل يوم القيامة، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة لجهنم النار؟ الشيء الذي يدور عليه ايش؟ النجاة، وليس اي علم. ولذا بوب الامام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب جواز كتمان العلم. وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت احدا شيئا، لولا آية في كتاب الله ما حدثت احدا شيئا. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته. هذا هو الشاهد. فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالكافر تلعنه كل دابة، يعني دواب الأرض. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا عليه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها ولا هم ينظرون. لا يغير عنهم ساعة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. حال أهل النار نسأل الله العفو والعافية، كما قال الله تعالى عنهم: لا يموت فيها ولا يحيا، لا هو حي ولا هو ميت. أرأيتم الرجل في النزع؟ هذا حال أهل النار في عذاب، فهم خالدون في اللعنة لا يفتر عنهم العذاب. اختلف العلماء في هل يجوز لعن الكافر المعين، فقد ذهب جماعة إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم الله له. وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العرب المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقصة السكران الذي تكرر حده، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. هذا على التعيين ولا على غير التعيين؟ على التعيين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. اختلف العلماء في تعيين في لعن المعين، إنسان معين بعينه يلعن أم لا؟ فلان ابن فلان من الكفار بعينه تلعنه أم تقول لعنة الله على الكافرين؟ فالمسألة فيها خلاف، والذي مال إليه ابن كثير رحمه الله الجواز للتعليل الموجود. واللعن قسمان: لعن بمعنى الدعاء عليه، وهذا يلعن فيه كل من ورد نص في لعنه، كل ما ورد النص في لعنه من الكفار والفساق والفجار يلعنون على التعيين، بمعنى الدعاء عليه، لا بمعنى أننا نقرر أن حاله خالد في جهنم. لكن من مات على الكفر هو خالد في جهنم على التعيين. والنوع الثاني من معاني اللعن تقرير أنه من أهل النار، من الخالدين فيها، فهذا النوع لا يلعن على التعيين، ولا سيما إن كان من الفساق. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج متاعك إلى قارعة الطريق. فكان جيرانه يمرون به ويسألونه عن الخبر، فيخبرهم: أني شكوت جاري، فأرشدني صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرج متاعي إلى قارعة الطريق. ففي الحديث: فكانوا يلعنونه، وفي رواية: فكانوا يلعنونه يدعون عليه. فما معنى يلعنونه؟ أي يدعون عليه على التعيين. حتى أقلع الرجل عن إذايته لجاره، والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند ابن حبان لما ذكر صنفان من أهل النار وذكر الكاسيات، النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات على رؤوسهن أسنمة البخت أو البخت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات. في رواية عند ابن حبان وهي أسنده الصحيح، قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات. فيجوز لمن رأى امرأة كاسية عارية أن يحصن نفسه من شرها فيلعنها على التعيين، بمعنى أن يدعو عليها، لا بمعنى أن يقرر أنها بعينها من أهل النار، فلعلها تتوب. فلا ندري. فالدعاء على التعيين إن كان فيه تقرير بأن صاحبه من أهل النار فلا، وأما إن كان بمعنى الدعاء عليه فلا حرج. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالألوهية: الرب المالك هو المتفرد، لا شريك له ولا عديل، بل هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه، وإنه هو الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول سورة الفاتحة، ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما مما برأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. السماوات والأرض والليل والنهار وما ينزل من السماء آيات لله عظيم، ولكنها آيات مألوفة، فالإنسان ما لم تكن عنده شفافية وإيمان ومزيد قرب ولين قلب لا يستشعر بهذه الآيات، لأنها شيء مألوف. والشيء المألوف الذي دائما يرى يمر على العين فلا ينتبه إليه، لا ينتبه إليه إلا إن رزقه الله عز وجل إيمانا، كالقرآن تماما. لماذا لا ينتفع الناس بالقرآن؟ لأن جهاز إدراك معاني القرآن معطل. القرآن سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكن العبرة والعلة في عدم الاستفادة من القرآن قلوب الناس، قلوب مشكلة. قلوب الناس لما تتعطل تنحرف تزيغ عن المهمة التي هو من أجلها فإنها لا تنتفع بالقرآن كما ينبغي. من القرآن سهل جدا، مفسرين ضوابط ذهنية عقلية، لكن أن تستشعر بحلاوة القرآن ومعانيه بقلبك مع عقلك، تفهم بعقلك ويجتمع قلبك له القرآن لذة، وأن تجد إخباتا وخشوعا عند تلاوة القرآن، حينئذ يقع تمام النفع من القرآن الكريم، وكذا يقع تمام النفع من آيات الله التي تراها. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وحدها وعمرانها وما فيها من المنافع. الذي يقرأ أخبار ما يقوله العلماء عن السماء والكواكب يعلم مدى كون السماوات آية لله جل في علاه، وكذلك اختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يلفه ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. ومن آياته أيضا: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخيره البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس، انتفاع بما عند هذا الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. فالبحر أيضا آية من آيات الله، كيف يحمل السفن. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة لقوله ومما لا يعلمون، وبث فيها من كل دابة على اختلافها في كل شيء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستقرها كل في كتاب مبين. الله جل في علاه، تدبيره يشمل المخلوقات جميعا، شيء. الله جل في علاه يسمع الناس جميعا ويراهم جميعا ويحييهم جميعا ويميتهم ويرزقهم جميعا، سبحانه. الله جل في علاه، انظروا إلى الناس على اختلاف أسماعهم، اختلاف ألوانهم، أو على اختلاف لغاتهم، فالله يسمعهم جميعا، والله عز وجل يعلم ما يدور في كل واحد منهم. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكذلك من آيات تصريف الرياح، فتارة تأتي بالرحمة وأخرى بالعذاب، وتارة مبشرة بالغيث على اختلاف أمره، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، ومسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه الله تعالى. هذه كلها لآيات لقوم يعقلون، تدل على وحدانية الله تعالى، كما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالعاقل ينظر في آيات الله الكونية ويعلم أن السماء لها خالق وأن الأرض لها خالق، وهذه آيات لله عز وجل. روى الحافظ باس أن قريشا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله لنا الصفا ذهبا فنؤمن بك، ذهبا نؤمن بك ونقاتل معك. قال: أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي؟ فأوثقوا له فدعا ربه، فأتاه جبريل فقال: إن ربهم الصفا ذهبا، على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم: ربي لا، بل دعني وقومي فلأدعهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض والنار. ورواه ابن أبي حاتم بزيادة: وكيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. وروى وكيع بن الجراح عن أبي الضحى قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد الآية، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية، الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض. ومع هذا هنالك أناس لم يستجيبوا ولم يؤمنوا مع وجود الآيات الباهرة لله عز وجل، ومع وجود ما يدلل على أنه سبحانه وتعالى حق، إلا أن أناسا بعياذ بالله اتخذوا من دون الله أندادا. فقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة من العذاب بما جعلوا لله أندادا، هذا أمثالا، أمثالا لله، يعبدونه، يعبدون هذه الأمثال كما يعبدون الله، يحبونها كما يحبون الله، أمثالا يعبدونهم ويحبونهم كحبه، وهو الإله الشريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت الله أي الذنب أعظم، أعظم ذنبه أي الذنب أعظم؟ صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله مثلا تعلق قلبك به. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولهذا لا يشركون به بل يعبدونه وحده. كم مرة أن العبادة ثلاثة أركان، ومن أهم أركان العبادة الحب، فالمحب لمن يحب منقاد ومطيع، قلنا العبادة ثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء. فالمؤمن يحب الله ولذا يستجيب لأوامره، بل يتلذذ في أوامره، يشعر طمأنينة، يشعر بانشراح صدر. والذين آمنوا لله ولهذا لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون دائما إليه. ثم توعد المشركين فقال سبحانه: يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وتقدير الكلام: لو عاينوا العذاب تعلموا أن القوة لله جميعا، وأن كل الأشياء تحت قهره، وأن الله شديد العذاب. فلو يعلمون ما يعانونه هنالك وما سيحل بهم من العدل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا. الشيء الذي كان قيامه يتبرؤون منهم لا ينفعونهم، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدرج، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. والجن أيضا تبرأ منهم ويتنصرون من عبادتهم لهم. ومن أضل من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالمتبوعون يتبرؤون من التابعين الجن والشياطين والملائكة الذين كان الناس يعبدونهم بباطل، يوم القيامة يتبرؤون. وعيسى عليه السلام يتبرأ من النصارى أنه ولد الله. فالمتبوعون يتبرؤون من التابعين ولذا العبادة باطلة، والعبادة الحقة هي التي ترفع صاحبها يوم الدين. فقط عبادة الله رب العالمين. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله، قطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص من النار. ما في سبب الخلاص من النار إلا أن تعبد الله سبحانه. ولذا ما فائدة هذا المعبود؟ يدفع صاحبه في الوقت الذي هو بحاجة إليه. قال ابن عباس: تقطعت تعالى وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ونوحد الله بالعبادة، ولا يذبون في هذا، بل لو ردوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر تعالى. ولهذا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا هباء منثورا. ولهذا قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. الكفار يكابرون ويسيرون، فيه جحود فيه كبر، ومن لم يحكم البدايات لم تسلم له النهاية. من لم يخلص لله ولم يعرف مولاه فإن حسرة عظيمة، وأشد ما تكون الحسرة لما يجد الإنسان أنه لا بد أن يقتحم، وأنه تقطعت به الأسباب التي تنجيه من هذه النيران، عملا وقلاً خالصا ينفعه يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بهذا القدر. ونكمل في درس غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.